بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان واستعمره في الأرض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرف، أراد من هذا البشر أن يكون فيه مستطراق عبودي، بحيث لا يوجد متعال على مستضعف، ولا يوجد طاغ على مظلوم، حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك، وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب، وتساويتم في العودة إلى تراب، وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب، فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام والعرب فيهم قوم طغاة مستبدون متحكمون، وقوم مستضعفون مستغلون، فكان ولا بد أن يعود نظام الاستطراق البشري للحياة. ووجد الإسلام أول الأمر في بيئة أمية لا يمكن أن يكون فيها حقوق للفرد بحق الاجتماع، فشاء الله أن يوجد الرسول في هذه الأمية حتى إذا ما أصلح هذه الأمية وأعادها إلى الرشد الحقيقي في سلوك الحياة، كان من الممكن أن يقوم أتباعه بنشر ذلك في بقية الوجود. فلما جاء ووجد طغاة مستبدين وقوما مطحونين، كان ولا بد أن ينشأ صراع. هذا الصراع أن المستضعف حينما يجد دينا يأخذ بيده إلى أن يتساوى مع الناس وتصبح له كل الحقوق الذي لغيره، لا بد أن يهرع إلى هذا الدين. فكان المستضعفون أول من أقبل على الدين، وحتى لا يكون الاستضعاف فقط هو السبب في الإقبال، يشاء الله أن ينفلت بعض السادة أيضا إلى الدين مأخوذون بقيمة هذا الدين. فلما جاء ذلك المستضعف يقبل على دين ينصفه، ولكن المستضعف الجبار الطاغي ينكر ذلك الدين الذي سينزل به من عليائه ليساويه بغيره، فكان ولا بد أن ينشأ صراع. هذا الصراع أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن ينجح في دعوته، وحريص على أن يبلغ منهج ربه. فكان في بعض الأحوال يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله، غيرة على الدين وشدة إخلاص له، فيقول الحق له: ليس عليك إلا البلاغ، أرح نفسك، لا تتعب نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يعني هم لا يستكبرون علي، ولكني لا أريد إخضاع أعناق